السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب النفقات، في ذكره لنفقة الزوجة قال: ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها. بسم الله الرحمن الرحيم. النفقة كما علمنا واجبة على الزوج مقابل البضع، ولذا لو امتنع من دفعها فإن لها أن تطالبه بها، فإن أبى فلها الفسخ. ولها نفقة كل يوم من أوله، وليس لها حق أن تطالبه بأن تأخذ القيمة، وليس له أن يلزمها بأن تأخذ القيمة. لكن لو اتفقوا فيما بينهم على دفع مبلغ معين من المال يوميا أو شهريا أو أسبوعيا، فهذا عائد لهم، لأن الأمر لا يعدوهم. فإذا اتفقوا على شيء فإن ذلك جائز إن شاء الله. نعم. قال: فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. نعم، هذا أمر فيما بينهم. إذا اتفقوا على أن يعطيها نفقة يومها أو شهرها أو أسبوع أو نحو ذلك، فإن هذا بينهم لا يتدخل فيه أحد، حسب الاتفاق فيما بينهم. لكن على الزوج أن يتق الله وأن يعطيها نفقتها كاملة، وأن يعدل بين نسائه إن كان له نساء، وأن يعاملها بالمعروف دون أن يكون شحيحا أو بخيلا أو مماطلا بالنفقة، لأنه شيء واجب، والواجب لا ينبغي أن يكون فيه نزاع ولا عليه خلاف. وهذا شأن المؤمن، أن يكون يريد الحق أينما كان، فما دام أنك تعرف أنه واجب فلا تماطل به ولا تؤذي صاحب الحق. لكن إن كان الزوجة أرادت أنك تشتري لها أغراضها وتعطيها نفقة خاصة مثلا للكساء أو للأغراض الخاصة من نظافة أو طيب ونحو ذلك، وإن اتفقتم على أن تشتري أنت كل شيء فهذا أيضا عائد لكم. والكلام هذا لا يرجع إليه ولا يبحث فيه إلا عند النزاع والخلاف، نسأل الله العفو والعافية. أما ما دام الأمور ولله الحمد طيبة ومستقيمة وليس هناك خلاف ولا نزاع، فهذه الأمور أصلا ما يبحثون فيها، متفقون عليها من الأصل. لكن هذا فيما لو حصل نزاع أو جدال أو خلاف فإنه كل يوقف عند حده. نعم. قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. الكسى لها، يعني هذا عند الحساب، عند المحاسبة، وعند التدقيق في الأمور، وعند الخلاف، فإنه يجب لها كسوة في الصيف تعطاها في أول الصيف، وكسوة في الشتاء تعطاها في أول الشتاء، سواء اشترى لها أو أعطاها قيمتها حسب الاتفاق. نعم. قال: وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. لو سافر أو ابتعد عنها لعمل أو نحو ذلك، ثم فاتت أيام أو أشهر ولم يعطيها نفقة، فإنه يجب عليه أن يعطيها نفقة ما مضى، لأنها واجبة عليه وهي من حقها، ولا تسقط إلا إذا أسقطتها هي، طالت المدة أو قصرت، حق واجب لا بد منه، فليس له حق أن يماطل بها أو يسقطها. نعم. قال: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. لأن المتوفى عنها ليس لها نفقة واجبة ولا سكنة، فلو قدر أنه سافر ثم غاب وانقطع خبره ولا يدرى عنه، وعندها شيء من ماله وأنفقت على نفسها من هذا المال، ثم تبين أنه قد توفي منذ شهور مثلا، فإن النفقة التي أنفقتها بعد وفاته ليست واجبة عليه لها. لكن إن كان الورثة ناس متشددون وبخلاء ويحاسبون على كل شيء، فمن حقهم أن يطالبوها بما صرفت على نفسها من ماله. وأما إذا كانوا أخيارا وفيهم خير، فإن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تزاحم عليها أو يدقق عليها الحساب فيجمع عليها مصيبتها بزوجها والتضييق عليها بنفقتها، بل على الإنسان أن يتق الله وأن يعين على فعل الخير ولا يكن دقيقا في هذه الأمور في النفقات وأمثالها. والإنسان إذا بذل شيء لله أبدله الله بخير منه، فلا ينبغي المحاسبة والتدقيق في أمور ليس لها وزن ولا قدر مكلف، لا سيما نفقتها الضرورية. أما من حيث الواجب فليس لها نفقة واجبة، لكنه من التعاون على البر والتقوى والإحسان بأن تعامل زوجة مورثهم بالحسنى، سواء كانت زوجة أبيهم أو قريبهم وهم الورثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. النفقة تجب مقابل البضع والانتفاع بالمرأة، فإذا سلمت له وخلي بينه وبينها، أو هي كانت كبيرة وسلمت نفسها للزوج ولم تمتنع منه، عند ذلك وجبت نفقتها عليه، لأن النفقة مقابل البضع. حتى ولو كان الزوج صغير أو مجبوب أو عنين أو مريض، المهم أنها هي فيما يخصها وما يجب عليها بذلت نفسها وخلي بينه وبينها. فإذا جاء المانع من قبله فليس لها ذنب في ذلك، وليس لهم حق بأن يبخلوا عليها بالنفقة الواجبة. من حين ما سلمت نفسها أو سلمت له خلي بينه وبينها وجبت نفقتها، لأن غالبا أن ما تسلم المرأة للزوج إلا إذا كان يوطأ مثلها وتصلح أن تكون فراشا، أما لو كانت طفلة فلا تسلم، لأنه لا يستفيد منها ولا هي ترتاح معه، وعند ذلك لا تجب نفقتها عليه. اللهم إن كان هو عنده نية خير وعنده رغبة في الخير ويريد المعاملة الحسنة والبذل بالمعروف، فهذا أمر عائد له ويؤجر عليه إن شاء الله. نعم. وجبه، يعني لو كان مجبوب، يعني مقطوع الذكر أنه ما يجامع، لكنها سلمت له، أو صغير ما يجامع، أو مريض، أو عنين أيضا ما العنين هو الذي أيضا لا تحرك له شهوة. المهم ما دام أنها أهلا للجماع من حيث السن وليس هناك مانع من قبلها وسلمت نفسها أو سلمت له، فعليه نفقتها ما دامت عنده وفي حوزته. نعم. قال: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم، الصداق الحال من حقها أن تطالب به قبل أن يقربها، أما المؤجل فحسب الاتفاق، المؤجل حسب الاتفاق على الأجل، هل هو محدد بمدة معينة أو لها حق أن تطالب به متى شاءت، أو هناك بينهم شروط، لكن الكلام على المهر الحال. هذا لها حق بأن تمنع نفسها منه ولا تسلم نفسها له حتى تقبض صداقها الحال، فهذا من حقها، وليس له حق بأن يماطل بها أو يتحيل عليها أو يخادعها، بل عليه أن يتق الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، فيجب عليه أن يبذله طيبة بها نفسه كاملا من غير نقص وبدون أذى ولا مماطلة. نعم. قال: فإن سلبت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. نعم، إذا سلبت نفسها طوعا ورغبة منها ثم أرادت بعد ذلك أن تمنع نفسها فلا، فليس لها ذلك، لها في البداية ما دامت أنها لم تستلم ولم تقبض الصداق الحال، فلها حق أن تمتنع منه ولا تسلم نفسها له. لكن إذا طابت نفسها ورغبت من تلقاء نفسها أن تسلم نفسها وتستسلم له ولو لم تستلم صداقها فهذا عائد إليها، لكن لو أرادت أن تمتنع بعد ذلك فليس لها. وهكذا لو كان بينهم شروط قبل العقد عند العقد، مثل أن تشترط عليه أن لا يسافر بها أو أن لا يخرجها من بيت أهلها أو من بلدها أو نحو ذلك من الشروط الجائزة، اشترطت عليه هذه الشروط ورضي بها عند العقد، وبعد مدة أراد أن يسقط شرطا من شروطها بإذنها فأسقطته ورضيت به، يعني رضيت بإسقاطه كأن تكون قد اشترطت عليها أن لا يسافر بها، فلما تزوجوا أراد السفر قالت أنا أسافر معك فسافر بها، أسقطت الآن شرطها. فإذا رجعوا وأراد سفرا آخر وقال هيا معي قالت لا، أنا قد اشترطت عليك ألا أسافر معك، لا تسافر بي، فليس لها ذلك لأن شرطها أسقطت. وهكذا المهر الحال، قلنا لا يجب عليها أن تسلم نفسها له حتى تقبض صداقها الحال، لكنها لو سلمت نفسها قبل أن تستلمه ثم أرادت أن تمتنع بعد ذلك فليس لها ذلك، لابد أن تستجيب له ولطلبه ولكن تطالبه بالمهر. نعم. قال: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. هذا عند الخلاف والشقاق، نسأل الله العفو والعافية. فلو أن الأمور جاءت صعبة وعجز عن بعض الأشياء من كساء أو من طعام كما ينبغي أو عن السكنة ما استطاع يستأجر لها مكان، المهم أنه عجز أن يقوم بحقها الواجب، فإن المؤلف رحمه الله يرى أن لها حق بأن تطلب الفسخ منه لعجزه عن القيام بالواجب، لكن ذكر غيره من العلماء رحمه الله أنه ليس لها حق ما دام أن المانع له العجز مع بذل الأسباب والحرص على أن يؤدي ما وجب عليه، فليس لها حق بأن تغلق بابه عليه وتخرج بحجة أنه لم يعطيها كل ما وجب من الحقوق، بل عليها المعاشرة بالمعروف والانتظار والصبر، والله عز وجل ألطف عباده. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرا. وإذا بذل الإنسان ما يستطيع فلا يكلف ما لا يستطيع. نعم. قال: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. نعم، يعني لو غاب مثلا ثم قصرت النفقة عليها ولم تجد سبيلا إلى أن تأخذ بده، وليس له مال عندها، ما ليس له مال حتى تنفق منه، وعجز هو أن يؤدي الواجب. إن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلا الفسخ بإذن حاكم. نعم، يعني إذا غاب مثلا ثم احتاجت نفقة ولم يرسل لها شيء ولم يترك عندها مال، وحاولت أنها تستدين عليه هو، تأخذ من أحد دين وتقول إذا جاء فلان يعطيكم، ما وجدت، فعند ذلك يجوز لها أن تفسخ بإذن الحاكم، ولا تجلس عند رجل، يعني في ذمة رجل لا ينفق وعاجز عن النفقة الأصلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قال: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل. أولى ما يكون بعد زوجته أمه وأبوه، إذا كانوا محتاجين وهو قادر فعليه أن ينفق عليهم، يجب عليه أن ينفق عليهم، هم عمودي النسب الأصول والفروع. الأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع الأولاد وبنوهم. نعم. تجب أو تتمتها، يعني أن النفقة تجب كاملة على هذا الإنسان لأقاربه على حسب قربهم منه، أو تتمتها يعني إذا كان عندهم بعض الشيء ولكنهم ما يستطيعون النفقة الكاملة، يكمل لهم. إذا كان يكفي الواحد منهم في الشهر مثلا 300 ريال وليس عنده إلا 200، فإنه يعطيهم 100 المكملة، وهكذا قليلا أو كثير. النفقة واجبة على الإنسان لأقاربه من الأبوين والأجداد والأولاد، يعني على الأصول والفروع. نعم. قال: حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. حتى ذوي الأرحام، إذا كان له ذوي أرحام مثل أولاد بناته أو أولاد خواته أو أولاد عماته أو عماته أيضا، فهذه ينفق عليهم إذا ضاقت عليهم النفقة، ولو لم يرثهم، ولو حجبه حاجب من ميراثهم، ما داموا في حاجة فإن صلة الرحم واجبة، وهي يعني النفقة على قارب صلة وصدقة، صدقة وصلة رحم، وبر بالوالدين. إذا أنفقت لإخوانك، خواتك، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، فإنك بذلك أديت ما وجب وبررت بأمك وأبيك ووصلت أرحامك. نعم. قال: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. كل يعني كل الأقارب الذين ترثهم أو يرثوك بالفرض أو التعصيب، إذا كنت ترثهم خاصة فرضا أو تعصيب، يجب عليك أن تنفق عليهم إذا عجزوا. إذا عجزوا يجب أن تنفق عليهم، لا سيما إذا كان هم أولى الناس بك وأنت أقرب الناس إليهم وأنت قادر وهم عاجزون، فعليك أن تحسن معاملتهم وأن تنفق عليهم، لأنهم لو ماتوا وعندهم ثروة فأنت الذي سترث هذه الثروة. إذا مقابل هذا هم الآن عاجزون عن النفقة وأنت قادر عليها، أنفق عليه. نعم. قال: بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. قال إيش؟ وكل من يرث بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. نعم، يعني كل هؤلاء الأقارب يجب أن ينفق عليهم إذا كان يرثهم بالفرض أو التعصيب أو إلا ذوي الأرحام، إلا عمودي نسبه يعني الآباء والأجداد وإن بعدوا، ولو لم يرثهم، والأولاد ولو لم يرثهم، في يعني قد يكون هناك مانع من الإرث أو حجب، فإن النفقة واجبة عليه لهم سواء ورثهم أو لم يرثهم. نعم. قال: سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق. نعم. سواء ورثه الآخر أو لا. نعم، يعني سواء ورثك هذا الفقير أو لم يرثك، أنت ولم ترثه، فإن نفقته ما دام فقيرا معدم فإن عليك النفقة له. النفقة للأقارب واجبة، وكل على حسب قربه وحاله، وكلما كان أقرب كان أولى. الجدات والأجداد والإخوان والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم إذا كانوا ليس لهم استطاعة بأن يكتسبوا ومحتاجين للنفقة، فعليك أن تنفق عليهم من مالك وبطيبة من نفسك، ولكن لا تنسى أن تحتسب ذلك عند الله، فلا ينبغي للإنسان أن يقصر بما أوجب الله عليه نحو أقاربه وأقرب الناس إليه من الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأولاد ذكور وإناث. نعم. قال: سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق. سواء ورثته أو لم ترثه، مثل العمة ما ترثك لكن نفقتها واجبة إذا كانت محتاجة وليس هناك من ينفق عليها، وأنت سواء ورثته أيضا أم لا كذلك تنفق عليه ما دام محتاج. نعم. وعتيق كذلك عتيقك إذا اعتقته وأصبح فقيرا وليس عنده نفقة على نفسه على أن لا يكون الواحد منهم متكاسل متكل على غيره فلا نعينه على البطالة والكسل والاتكال، لكن إذا كان عاجز يبذل يستطيع يبحث لكن ما وجد أو عاجز عن العمل فإنه ينفق عليه. عتيقك أنت ما هو ما يرثك، لكن مع ذلك تنفق عليه لو عجز، لأنه لو مات ترثه، وقد لا ترثه، قد يكون له أولاد يمنعونك من ميراثه فأنت تنفق عليه، كما أنه هو ينفق عليك لو احتجت. نعم. قال: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل. يعني هذه النفقات الزائدة للأقارب الأبعدين مثلا ما تجب إلا إذا بدأت بالأقرب في نفسك وأهلك المباشرين من زوجة من أولاد من والدين، عند ذلك تمتد يدك إلى أن تنفق على الآخرين، سواء عندك وظيفة عندك عمل عندك آلة تشتغل عليها، لكن ما تبيع الآلة من أجل تنفق عليهم وهي سبب رزقك، سيارة أو مثلا مكينة أو أي آلة من الآلات أو أي وسيلة من الوسائل هي سبب رزقك، فلا تبيعها من أجل أن تنفق عليه، لكن مما حصل واجتمع لك من هذا الدخل فإنك تحتسب وتنفق ولن يضيع عند الله شيء. أحسن، وذلك من صلة الرحم وصدقتك كما تعلم على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم، لكن الذي ينبغي لنا أن نتأكد من أن هذا الإنسان الذي ننفق عليه عاجز فعلا وليس له حيلة بالحصول على رزقه واكتسابه. أما أن نعلم أنه جالس في بيته يتحرى النفقات والصدقات وهو قادر على العمل ويجد عمل فلا ينعان على البطالة والكسل والاتكال. فإن عمر رضي الله عنه رأى رجالا في المسجد فضربهم بالدرة وقال: اخرجوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فتجلس وأنت قادر على العمل تقول رب يرزقني. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين سألهم عن أخيهم قالوا إنه في المسجد، يعني يتعبد من تلاوة وغيره، قال: ومن يكفيه؟ يعني النفقة. قالوا: نحن. قال: أنتم خير منه. إذا ما يشجع الإنسان على الكسل والخمول والاتكال. لا ننفق إلا على إنسان باذل جهده أو عاجز، فإذا بذل جهده وبحث وحرص لكن ما حصل، عند ذلك يعان، أو أنه عاجز مريض، شيخ كبير، المهم أنه عاجز عن النفقة والإنفاق على نفسه وما تحت يده، فعند ذلك تعاونوا على البر والتقوى والصدقة ومد العون للأقارب، هذه من صلة الأرحام وبر الوالدين. وتبدأ بالأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، أدراك فأدراك. نعم. من حاصل أو متحصل؟ من حاصل أو متحصل يعني من المال الذي يرد عليك من غير الآلة التي مثلا تشتغل بها، أو رأس مال تشتغل به وتضارب به، هذا ما تنفقه ثم تجلس أن تتعطل. نعم. لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. نعم، لا من رأس، يعني تاجر وتبيع تشتري، تنفق عليهم من المكسب والربح لتبقي رأس المال تشتغل به. كذلك عندك آلة تشتغل عليها، ما تبيعها من أجل تنفق عليهم، إذا بعتها تعطلت أنت وهم. نعم. قال: من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، على الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. نعم. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم بقدر على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. يعني لو إنسان مثلا وجبت نفقته على أقاربه، أبوه غير موجود لكن له أم وله جد قادرون على أن ينفقوا عليه وهو عاجز عن النفقة والتحصيل، فنفقتهم عليه على قدر إرثهم منه، فلو توفي هو عن أمه وجده فكيف يكون؟ الأم ستأخذ الثلث لو كان له مال، والجد سيأخذ الثلثين الباقي. إذن انعكست القضية، الآن هو حي ومحتاج إلى النفقة، وأمه جده قادرون، كيف ينفق عليه؟ ينفقون عليهم على قدر إرثهم منه لو ورثوه. أنت يا الأم لو مات ستأخذين الثلث، إذن عليك ثلث النفقة. أنت أيها الجد لو مات هذا الشخص ستأخذ ثلثي ماله، إذن أنفق عليه، أعطه ثلثي النفقة. فإذا قدر أن نفقته تكفي 300 ريال، على الأم 100 وعلى الجد 200. ولو كانت جدة وجد ما فيه أم ولا أحد، فإن الجدة لو ورثته ستأخذ السدس والجد سيأخذ الباقي. إذن انعكست القضية، الآن أنتم الذي ستعطونه، الجدة تعطيها السدس والجد يعطيها البقية، هكذا النفقة على حسب الميراث. نعم. قال: والأب ينفرد بنفقة ولده. الأب إذا عجز ولده عن النفقة ولا يستطيع أن ينفق على نفسه، ما عنده دخل، ما عنده سبب من الأسباب، عاجز والأب قادر، ينفق على ولده. ولو كان له أولاد أغنياء وولد فقير فإنه ينفق على هذا الفقير، ولا يلزم أن يعطي الأولاد الأغنياء، يقول هذا من باب العدل، لا، هذا ما أعطاه الآن تملك،